إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، نستكمل ما بدأناه مشايخ الأكارم إخواني وأخواتي في شرح هذه الأربعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها وأن يجعلها لي ولكم زادا إلى الآخرة، إنه على كل شيء قدير. مشايخ الأكارم، الله سبحانه وتعالى يقول: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في الصحيحين من حديث ابن مسعود لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك. ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فصار معنى الآية بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الذين وحدوا الله ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالله عز وجل وعد أهل التوحيد بهذين الأمرين: الأمن من كل ما يخافون، والفتنة والهداية عند كل فتنة، والعفو والهداية والأمن عند كل فتنة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وهذا يجعل الموحد حينما يدعو الله عز وجل يتوسل بتوحيده لله سبحانه وتعالى. تتوسل إلى الله بكلامه، تقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم إن كنت تعلم أني أوحدك ولا أشرك بك شيئا، اللهم أمني من كل خوف واهدني من كل فتنة وضلال. ويحاول المشايخ أن الإنسان دائما يدخل على الله عز وجل ويتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بما يظن أنه سبب لاستجابة الله عز وجل لدعائه. وهذا كان طريقة الصالحين التي ذكرها الله عز وجل في أواخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أنا آمنوا بربكم فآمن، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. فهم يتوسلون إلى الله بتوحيدهم، بإيمانهم، بمعتقدهم الصحيح. وهذه أعظم حسنة، أعظم حسنة على وجه الأرض هي حسنة التوحيد، أعظم من كل حسنة. فنسأل الله عز وجل بتوحيدنا له واتباعنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمننا من كل خوف وأن يهدينا من كل فتنة وضلال، إنه على كل شيء قدير. تفضل يا شيخي. الحديث السابع عشر عن أبي يعلى شداد بن أوس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم. هذا الحديث يصح أن يسمى باب الإحسان من الإيمان، باب الإحسان من الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ما وجه إيراد هذا الحديث في هذا الكتاب الذي هو من قواعد الإسلام؟ فيه، في هذا الحديث، الدعوة للإحسان في كل شيء مع الله عز وجل ومع خلق الله. الإحسان في دينك، الإحسان في دنياك، الإحسان في معتقدك، الإحسان في عملك، الإحسان في أخلاقك. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث: المسألة الأولى، المراد بالإحسان. الإحسان إذا أطلق يا مشايخ الأكارم يتضمن معنيين: المعنى الأول الإتقان والإكمال، ومنه لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. من ذلك يقولون أحسن شيء، يعني أكمل شيء وأتم شيء. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي يتضمنه الإحسان هو فعل وبذل ما ينفع غيره، كل ما ينفع الغير إذا قدمته فهو من باب الإحسان. فيقال: أحسن إلى الفقير، أحسن إلى الضعيف أحسن إلى المحتاج، يعني ابذل له الخير الذي ينفعه. فالإحسان يشمل هذين المعنيين، الإحسان بمعنى الإتقان والإكمال والإتمام، والإحسان بمعنى بذل الخير وبذل ما ينفع الغير. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون. قوله عليه الصلاة والسلام: كتب الإحسان على كل شيء، على هنا بمعنى في أو بمعنى إلى، يعني كتب الإحسان في كل شيء أو كتب الإحسان إلى كل شيء. وهذه من أساليب اللغة العربية أن حروف الجر تتناوب. قوله عليه الصلاة والسلام: القتلة أي طريقة قتل الذبيحة أو قتل المقتول، والذبيحة والذبحة كالقتلة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: وليحد، أي أن يحد السكين، في قوله وليحد أحدكم شفرته يعني سكينه، وليرح مأخوذ من الراحة. وانظروا يا مشايخ الأكارم إلى الشريعة التي تأمر بالإحسان إلى أي درجة؟ إلى درجة عند القتل، عند الذبح، فما بالكم بغير ذلك؟ يعني حتى عند إزهاق الروح، عند القتل، عند الذبح، يؤمر المسلم بأن يحسن. فكيف ترمى هذه الشريعة بما تسمعونه من البهتان ومن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه؟ المسألة التي تليها: قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان في كل شيء. ظاهر هذا أيها الإخوة أن الإحسان في كل شيء أنه ماذا؟ أنه واجب. لكن والله أعلم أن المراد بالإحسان هنا الإحسان المطلق المستحب، يعني الله يأمرنا بالإحسان مطلقا. طيب متى نعرف أنه واجب ومتى نعرف أنه مستحب؟ بالأدلة الأخرى. فالإحسان ليس كل الإحسان واجب علينا، وإن منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. طيب كيف أعرف الإحسان الواجب وكيف أعرف الإحسان المستحب؟ إحسان الأب لأولاده فيما يتعلق بالنفقة الواجبة هذا إحسان واجب، وإنفاق نفس الأب على نفس الأولاد فيما زاد عن النفقة الواجبة مستحب. فمن أين يعرف الاستحباب ومن أين يعرف الوجوب في الإحسان؟ يعرف الوجوب والاستحباب من الأدلة الأخرى. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هل يعني ذلك أن كل أحكام الصلاة على الوجوب؟ لا، وإنما المراد به بهذا الحديث العموم، الإطلاق العام، الاتباع العام. طيب بأين أعرف الواجب والمستحب في الصلاة؟ من الأدلة ماذا؟ من الأدلة الأخرى. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. هذا ما يدل على أن كل أحكام الحج على الوجوب، وإنما كتب الله الإحسان في كل شيء: خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا يدل على الأمر العام، التوجيه العام، الحث العام. أما أفراد الأحكام الداخلة في ذلك ينظر في وجوبها واستحبابها إلى الأدلة الأخرى. المسألة التي تليها وتقدم معنا في المسألة الماضية لكن هذا من باب التفصيل: الإحسان نوعان باعتبار حكمه، الإحسان الواجب أو الإحسان المستحب. ذكر ذلك ابن رجب وابن سعدي رحمهم الله تعالى. المسألة الخامسة: الإحسان نوعان باعتبار من تتعامل معه، فإما أن يكون الإحسان مع الخالق، وإما أن يكون الإحسان مع المخلوق. الإحسان مع الخالق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أسأله جبريل أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأما الإحسان مع الخلق مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة الحديث. المسألة السادسة، من أعظم الإحسان الإحسان لمن أساء إليك. الإحسان درجات، إما أن تحسن لمن أحسن إليك، وإما أن تحسن لمن لم يحسن إليك ولم يسئ إليك، وإما أن تحسن لمن أساء إليك. ما أعظمها؟ وش أعظمها وأصعبها وأشقها؟ أن تحسن لمن أساء إليك. هل يوجد الإحسان لمن أساء إلينا؟ نعم، قال الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ. يا مشايخي، لو لم يكن في الدفع بالتي هي أحسن إلا قول الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا، يعني الله يزكيك ويجعلك من الصابرين إذا فعلت ذلك، ويعدك سبحانه وتعالى بالحظ العظيم، وإخفاء الثواب يدل على عظم الأجر. حينما يقول الله عز وجل وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذا أعظم مما لو ذكر الثواب، يعني كان الله عز وجل يقول أنا ادخرت له شيئا لا يخطر على باله، وأي شيء أعظم من ذلك. ادفع بالتي هي أحسن، يعني تصور يا مشايخ أحد أساء إليك، أولا لا تسيء إليه، ثانيا عندك عدة أشياء حسن حسن حسن حسن تضعها أمامك، ثم تنتقي ماذا؟ تنتقي الأحسن منها، أحسن ما يمكن أن تفعله تقدمه، ادفع بالتي هي أحسن. طيب النتيجة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذا وعد من الله عز وجل. يقول قال طيب إلى متى؟ اصبر واحتسب إلى أن الله عز وجل يكافئك في الدنيا والآخرة على هذا. انظر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما عفى عن الكفار عليه الصلاة والسلام، ما الذي حدث؟ انتقلوا من كونهم كفار يعادون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى مؤمنين، بل إلى خير المؤمنين، صاروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بماذا؟ بأن وفق الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان إليهم بعد إساءتهم. المسألة التي تليها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بإراحة الذبيحة كان ذلك على خلاف طريقة أهل الجاهلية، وهو أنهم كانوا يذبحون بما يؤذي الذبيحة والعياذ بالله. مثلا كانوا إذا أرادوا أن يذبحوا الذبيحة يردونها من علو والعياذ بالله، نسأل الله العافية. قاله ابن المنقن وابن الحجر الهيتمي. المسألة التي تليها، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإحسان إلى الحيوان، بالإحسان إلى أي شيء؟ إلى الحيوان، ما بالك بالإنسان؟ ما بالك بالمسلم؟ ما بالك بالسني؟ ما بالك بالسلفي؟ ما بالك بالقريب؟ ما بالك بالوالدين؟ فإذا كان مثل ما تقدم الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الحيوان حين ذبحه، فما بالكم بما هو فوقه؟ المسألة التي بعدها، يقول الله عز وجل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. أعظم من أعظم الإحسان يا مشايخ الأكارم الإحسان إلى الناس بتعليمهم التوحيد والسنة، تعليمهم الدين، هذا أعظم الإحسان إلى الناس، وهو إحسان الأنبياء والمرسلين لأقوامهم عليهم الصلاة والسلام. فانظروا بماذا يكافئ الله عز وجل من يحسن إلى الخلق بتعليمهم التوحيد وتعليمهم السنة وتعليمهم الدين. قال ابن عباس كما عند الدارمي بإسناد صحيح: معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. لا إله إلا الله. وهذا يضاف للمحاضرة السابقة يعني اللي كانت بالأمس، يعني الله عز وجل يسخر لمعلم الناس الخير أن يستغفروا له كل شيء، يستغفر له مثل ما قال ابن عباس حتى الحيتان في البحر تستغفر لمن؟ لمعلم الناس الخير. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم منهم. الحديث 18: عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. هذا الحديث يصح أن يسمى باب من الإيمان القيام بحق الخالق والمخلوق، باب من الإيمان القيام بحق الخالق والمخلوق. قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وجه كون هذا الحديث أو مناسبة كون هذا الحديث في هذا الكتاب، لماذا المؤلف أدرج هذا الحديث في هذا الكتاب الذي هو من قواعد الإسلام؟ لأن هذا الحديث جمع حق الخالق والمخلوق وعليه مدار الدين. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. ثلاث عبارات: الأولى خاصة بالله عز وجل، والثالثة خاصة بالمخلوق، والثانية وأتبع السيئة الحسنة لنفسك وفي حق الله وفي حق المخلوق. إذا أخطأت في حق الله تتبع السيئة ماذا؟ الحسنة. وإذا ظلمت نفسك تتبع السيئة الحسنة، وإذا أخطأت في حق المخلوق تتبع السيئة الحسنة. فهذا الحديث قاعدة من قواعد الإسلام، المسائل تتعلق بالحديث. المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. في الحديث الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، ومن اتقى الله عز وجل مهما فعل لا بد أن يقصر في حق الله. في أحد يستطيع يقول أني قمت بحق الله؟ ها؟ لا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأمر بتقوى الله: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، يعني مهما فعلت ستقصر في حق الله. طيب فيه مخرج ولا أموت أو أنتحر أو أسجن في سجن المعصية؟ لا، حتى لو عصيت هناك مخرج. ما هو؟ أتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا مهم يا مشايخ، ولعلي في الدورة الأولى كنت تكلمت عن هذا الموضوع، وهو أنه لابد أن نعلم الناس كيف ينجون من ذنوبهم وشيطانهم. يا مشايخ، لا يكفي أن ندخل على الناس من باب الترهيب ومن باب الخوف، هذا جزء من الشريعة وهو مهم، لكنه ليس الوحيد ولا يكفي. ومن دخل على الناس من هذا الباب قنطهم وأيسهم. الحل أن يقوم سيرنا إلى الله ودعوتنا إلى الله على ثلاثة أركان: حب الله وخوفه ورجاؤه، كما قال أهل السنة والجماعة. يقولون السير إلى الله، وفي سيرك إلى الله أنت مثل الطائر، فرأسه محبة الله وجناحاه الخوف والرجاء. الذي يسير إلى الله بهذه الثلاثة، الخوف والرجاء والمحبة، يكون أكمل الناس سيرا إلى الله تعالى. فالحب والرغبة يجذبانه، والخوف يدفعه من الخلف ألا يلتفت. تصوروا شخص يمشي واثنان يجرانه والثالث من الخلف يدفعه، كيف تكون سرعته؟ أسرع ما يكون. فكذلك في سيرك إلى الله، حب الله يجذبك، الرغبة فيما عند الله يجذبك، والخوف من الله من خلفك يمنعك ألا تلتفت عن الصراط المستقيم. وكذلك الناس يحتاجون، كما أن نخوفهم وكما أن نرهبهم، يحتاجون أن نرغبهم فيما عند الله، أن نحبب الله إليهم، نجعلهم يحبون الله. فمثلا كثير من طلبة العلم حينما يقع في الذنب أو يتكرر منه الذنب، ماذا يقع؟ ما الذي يحصل له؟ تدرون ما الذي يحصل له؟ يسيطر عليه الشيطان ويقول أنت ليس فيك أمل، وترك ماذا؟ أول شيء يبدأ به يقول اترك الدعوة، ثم اترك طلب العلم، ثم اترك الاستقامة، ثم يغرق في بحر الشهوات والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لم يعرف كيف يتعامل مع ذنوبه التي هي من طبيعته البشرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. هذه طب لابد ونحن نعلم الناس أن لا يذنبوا، أيضا نعلمهم أنهم لو أذنبوا أن هذا من طبيعتك البشرية. لماذا؟ حتى إذا أذنب يعرف كيف يخرج. أن عندنا خطوتين، الخطوة الأولى نمنعه من الوقوع في الذنب، أليس كذلك؟ في بعض الناس خلاص فقط يقف عند ذلك، طبيعة البشر سيقعون. فإذا أنت فقط خوفته ألا يقع في الذنب ثم سكت، طيب أنت تعرف يقين أنه سيقع في الذنب، لم تعطه الخطة لكي يخرج من هذا الذنب الذي سيقع فيه حتما. في أحد منا ما يذنب؟ أجيبه. اللي ما يذنب يرفع يده. المدير. الله عز وجل يقول لرسوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. يعني بعد الآية النبي يذنب ولا ما يذنب؟ يذنب. قال ابن تيمية: وبالإجماع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقعون في صغائر الذنوب ويتوبون منها. هذا بالإجماع. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له عائشة: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ المقصود أن إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقعون فغيرهم من باب أولى. طيب ماذا أفعل؟ كيف أخرج من ذنبي؟ نعلم الناس. أولا لا تصر على المعصية، بمعنى لا تكون المعصية جزء من حياتك كأنها أكلك وشربك ونومك وصحوك. لا، اجعل المعصية إذا وقعت ماذا؟ استثناء. قال ابن عباس: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. يعني الكبيرة مهما بلغت إذا كان الإنسان لا يصر عليها لا تعتبر كبيرة، يعني خلاص بمجرد أنه يتوقف عن الذنب ولا يصر على الذنب فإنه هذا من طرق النجاة والخروج من معصيته. الوسيلة الثانية، يقال للناس: أنت لست مضطر أن تكثر السيئات، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقال للناس: أنت غير مضطر ليل ونهار حاط لي الهيدفون السماعة واسمع أغاني، يا إله، ألي هذه الدرجة هان عليك أمرك في وقوعك في المعاصي؟ فلا تصر، لا تكثر، اجعل لك خطوط حمراء في حياتك، خطوط حمراء وحقول ألغام لا تدخلها: الشرك، الكفر، الإلحاد، ترك الصلاة، الكبائر، ظلم الناس، المعاصي الإدمانية. هذه خطوط حمراء، والشريعة دلت على أن المعاصي ليست على درجة واحدة. لازم نعلم الناس أن هناك ما هو كبائر، هناك ما هو شرك، هناك ما هو كفر، وهناك ما هو ظلم الناس، لا تقرب ذلك. الدواوين ثلاثة، في ديوان لا يغفره الله، وديوان لا يدع الله منه شيء، وديوان لا يعبأ الله منه بشيء سبحانه وتعالى. الديوان الذي لا يغفره الله الشرك والكفر، والديوان الذي لا يدع الله منه شيء ظلم العبد للناس وللخلق، وديوان لا يعبأ الله بشيء منه ما هو؟ ظلم العبد لنفسه، مما يخرج الإنسان ويكون وسيلة له من الخروج من الذنوب. إخواني وأخواتي الأكارم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وقعت في معصية، خل عندك ذكاء ديني ذكاء شرعي، الشيطان سدد لك ضربة فسدد له عشرا. أوقعك في النظر الحرام، ماذا تفعل به؟ تصلي النافلة، تصوم النافلة، تقرأ القرآن، تذكر الله، تصل رحمك، تبر والديك، تزور أخاك في الله، تفتح جوالك وتدعو للتوحيد والسنة، وتنهى عن الشرك والبدعة، وتأمر بطاعة الله والنهي عن معصية الله، تأمر بالسلفية وتنهى عن الحزبية. هذه عشرة أو عشرين فعل في وقت واحد مقابل هذا الخطأ الذي أوقعك الشيطان فيه. والشيطان إذا رآك هكذا بتأدب، والله يا أخوان كيف بتأدب؟ يقول هذا أنا أفتح له أجعله يقع في معصية يجيب لي 100 حسنة؟ ها؟ لا لا لا، خله، قاتله الله وعاذني الله وإياكم منه. من المخارج يا مشايخي التوبة إلى الله عز وجل. التوبة إلى الله عز وجل من أسهل ما يكون، الإقلاع، الندم، العزم على أن لا يعود، هذه توبة، وهذه التوبة تمحو ما قبلها، مثل السبورة حينما تمسحها. يا مشايخي، لو أن عندنا رجلان، الرجل الأول عصى 1,000,000 مرة لكنه تاب 1,000,000 مرة، ورجل عصى 1,000 مرة لكن ما تاب، من سينجو من هؤلاء؟ الأول، مع أنه كم؟ أكثر من الثاني 1,000 مرة، لكن هذا لأنه كان يتوب، يمسح السبورة، يمسح السبورة، وليس فقط يمسحها بل يحولها إلى حسنات. واحد قال طيب أنا أرجع للذنب، ليس من شروط التوبة ألا تعود، من شروط التوبة أن تعزم ألا تعود. هناك فرق، والناس يظنون أن من شروط التوبة ألا يعود، هذا غير صحيح، وإنما من شروط التوبة أن تعزم ألا تعود. فإذا عزمت وأقلعت وندمت حصلت التوبة، فإن رجعت صار هذا ذنب جديد. طيب واحد يقول أنا ما استطعت أتوب، ما استطعت تتوب أبد، ما استطعت تتوب. طيب في حل، ما هو؟ الاستغفار. يا مشايخ هناك فرق بين الاستغفار وهناك فرق بين التوبة. كثير من الناس يظن أن الاستغفار هو ماذا؟ هو التوبة. الاستغفار شيء والتوبة ماذا؟ شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر: عددنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: اللهم اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور أو التواب الرحيم، بالروايتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل وغاير بين التوبة وبين الاستغفار. طيب ما معنى الاستغفار؟ الاستغفار مأخوذ في اللغة العربية من المغفر. المغفر هو أداة عسكرية مثل الخوذة، توضع على الرأس حتى إذا جاءت الضربات على الرأس تقي الرأس من هذه الضربات. المغفرة معناها تطلب من الله، لا إله إلا الله، تطلب من الله إن الله يحميك من ذنوبك، بأن يعفو عنك وأن يسترك وأن يرحمك سبحانه وتعالى. يعني تصور، تصور عظمة رحمة الله، يعني تذنب ثم تطلب من الله يحميك من ذنبك، لا إله إلا الله. في الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم إني أذنبت ذنبا ها فاغفر لي، فقال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم عاد فقال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب، يعني يعاقب عليه، ويغفره، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم عاد قال ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الله عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم قال الله عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت لك، يعني ما دام أنك هكذا ما عندك مشكلة، ما دام أن كلما أذنبت اعترفت بخطئك وأنك مخطئ وأنك تخاف مني وتظهر الخوف مني وتطلب مني السماح والعفو سأفعل لك ذلك. لا إله، ما أرحم الله، ما أكرم الله، ما ألطف الله، ما أرأف الله سبحانه وتعالى. المهم أن الإنسان حينما يعصي الله لا يغفل عن الله. هذا يعني حاصل هذا الكلام، أننا حينما نعصي الله ألا نغفل عن الله، ألا نكون ممن قال الله فيهم نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم. لا تنسى الله، حتى وأن تعصي الله لا تنسى الله، حتى وأنت تعصي الله عظم الله بألا تجاهر بمعصية الله. التستر حين المعصية تعظيم لله وأنت تعصي الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الله عز وجل بعبده المذنب اللي كان يتستر ولا يجاهر بالمعصية ولا يفاخر بها، فيدنيه الله ويضع عليه كنفه ويستره من الناس، لا إله إلا الله، ويقول الله له فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا، والعبد مقر. ثم يقول الله عز وجل وأنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك في الآخرة. لاحظوا، مجرد أن الإنسان يعظم الله بأنه لا يجاهر بالمعصية تعظيما لله، الله عز وجل يجعل ذلك حسنة يغفر الله له بها يوم القيامة. لا إله إلا الله، ما أكرم الله، ما أرحم الله، ما ألطف الله. الناس يا مشايخ، كلنا، الناس عموما ونحن خصوصا، بحاجة إلى هذا، بحاجة إلى هذا الخطاب الذي يحبب الله عز وجل إلى الناس، الذي يجعل الناس يحسون برحمة الله، بقرب الله، بلطف الله، برأفة الله، بكرم الله عز وجل. فإن من الناس، والله من الناس ما لا ينفع معهم التخويف. ترى فيه ناس كذا جبلته ما ينفع معه التخويف، أنت لو خوفته عانت، لكن لو أتيته من باب الحب والرحمة انساق معك. هذا موجود ولا مو موجود؟ موجود، هذه طائفة من الناس. وبالمقابل فيه ناس لو جيته من الباب الرحمة وبياب المحبة ما نفع فيه، تجيه بالقوة ما شاء الله يستقيم يصير رجال. فهذه مشايخ، هذا حال الناس. لذلك الله عز وجل نوع الخطاب، الله ورسوله نوع الخطاب، الحب، الرجاء، الرهبة والخوف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه على كل شيء قدير. نعم، المسألة التي تليها، ما المراد بالتقوى؟ التقوى هي فعل الطاعات الواجبة وترك المحرمات، هذا أصل التقوى. قال ابن رجب التقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الواجبات وترك المحرمات. والتقوى في الغالب تطلق على ماذا؟ على ترك المحرمات، يعني هي تطلق على فعل الواجبات وترك المحرمات، لكنها كثيرا ما تطلق في كلام أهل العلم على ماذا؟ على ترك المحرمات. قال ابن رجب رحمه الله تعالى ومما يدل على ذلك ما رواه البيهقي وما أخرجه البيهقي في الزهد الكبير أن رجلا سأل أبا هريرة عن التقوى، فقال أبو هريرة أرأيت طريقا ذا شوك كيف تصنع إذا مشيت فيه؟ قال إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو تجاوزته أو قصرت عنه، فقال ذلك التقوى. يعني الشوك كان يريد المعاصي، يقول أنت لو في طريق وفي الشوك، هنا شوك وهنا شوك، قال ماذا تفعل؟ فقال إما عدلت، يعني ملت يمين أو يسار، أو تجاوزته قفزه، أو قصرت عنه تأخرت عنه، وهكذا. وهكذا في سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، الدنيا مليئة بالفتن، فتن الشهوات، فتن الشبهات، والسائر إلى الله عز وجل كالسائر في الأرض التي فيها الشوك يحذر ما يرى. قال الشاعر: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. نسأل الله أن يتوب علينا. اللهم آمين. التقوى يا مشايخ الأكارم المسألة التي تليها تضاف أحيانا إلى الله تعالى. قال الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، بمعنى اتقاء سخط الله وعذابه، وتارة تضاف إلى مخلوقاته سبحانه وتعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.